برضو ما طوعش نفسه أنا أقول معتمد على الله ولا يجيب تسمى عليه. ليه؟ احترام الأسباب المادية في ذهننا. إنما لو أنه مستشعر بكيانه الفاعل الحقيقي للأسباب والمسببات وبلا أسباب ومسببات كان هنا معتمد على الله وخلاص تلتفت. إنما تلتفت يقول لك برضو أنا معتمد على الله إيه؟ ثم عليك. نقول له برضو أنت لسه فيك يعني لسه فيك حتة. يوم الحق احتراما لهذا للغفلة دي في الإنسان يوم برضو يجيب له المتعلقات يجيبها مرتين اثنين سبح بدون متعلق. وبعدين في كل الامر الاوامر الثانيه تجيبها بمتعلق. بس مره يجي المتعلق بهاء الغائب ومن الليل فسبحه وادبار السجود ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثلاث ايات جم ذكر المتعلق فيها ضمير الغائب. واحنا نعرف ان ضمير الغائب ده لازم يكون فيه قبل حاجه تبين لي اسم المرجع اللي بيقولوه المرجع. لما تجيب ضمير غائب كده بدون مرجع الذهن ما يعرفش. لما تقول مثلا لقيت زيدا فاكرمته ان ما قلتش لقيت زيدا وقلت له زيد دي لما تقول فاكرمته طب اودي اكرمته دي على مين لمين؟ يبقى لازم يكون في مرجع الضمير اللي بيقولوا عليه دي مرجع الضمير ايه؟ ليه؟ لان الضمير صحيح من المعارف انما من المعارف بقرينة مرجعه من المعارف بقرينة مرجعه. تيجي مثلا تقول لقيت رجلا فاكرمته يبقى الهي دي يعني عرفت ان انت اكرمت مين؟ اكرمت هذا الرجل ده اسمه مرجع الضمير. فلما تيجي ومن الليل فاسجد له وسبحه اولا له وسبحه دي ضمير غائب. اما انك هو في الواقع ضمير غائب بس مرجعه يجب ان يكون في ذهن المؤمن متعين. ليه؟ لانه ما فيش غيره يسبح فكانه ايضا متعين المرجع. واحنا عرفنا زمان كنا قلنا ان مراجع الضمير لما يجي ضمير في الكلام ودينا نرجعه امرار يرجع الضمير على نفس المذكور وامرار يرجع الضمير على مثل المذكور مش نفسه وامرار يرجع الضمير على بعض المذكور مش كل ضمير كده تشوفه وترجعه على المذكور لا. يعني مثلا اذا قلت انت جاءني رجل فاكرمته يبقى الذي اكرم هو عين الرجل يبقى عاد على نفس المذكور. إنما تصدقت بدرهم ونصفه يعني خدت الدرهم ثاني ونصفته وطلعت منه لا يبقى ما عادش على المذكور عاد على فرد مثل المذكور. أنا تصدقت بالدرهم ده وانتهيت منه وبعدين درهم ثاني نصفته نصف خليته ونصف تصدقت بيه يبقى ما عادش على المذكور انما عاد على مثل المذكور. طيب ومره يعود على بعض المذكور فكأن المذكور نبعضه اضعاف ونعود الضمير على حته منه ونسيب الحته الثانيه زي ايه مثلا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. ما يعمر من معمر، المعمر هو الذات اللي ثبت لها التعمير. وما دام ثبت لها التعمير كيف يصح في الاسلوب الادائي ان يقال ولا ينقص من عمره؟ عمر مين؟ عمر المعمر. طب ده ما دام بقى ثبت له التعمير ما نقدرش نرجع الضمير بالانقاص عليه. يعني واحد معمر قعد 120 سنه نقول له ولا ينقص من عمره يموته 10 سنين؟ ما دام عاش 120 سنه يبقى خلاص يبقى ما يمكنش يرجع الضمير. ولا ينقص من عمره من عمر المعمر ولا من عمر ذات اخرى لم يثبت لها التعمير. يبقى كأن معمر ذات ثبت لها التعمير لما جه الضمير يرجع اليه رجع على الذات بدون ثبوت التعمير.

ولذلك يجب أن تسبح تسبيحا مقرونا بحمد الله. يبقى تنزيه الله لنعمتك انت، لأن لما يكون ربنا منزه عن الخلق وما فيش في خلق مساوي له في أي شيء، يبقى اعتمادك مش على النظير. وما دام اعتمادك مش على النظير والمساوي تبقى دي نعمة. هذه النعمة يجب أن تستقبل بالحمد. ولذلك كان العلماء يقول سبحان الله وبحمده. إيه يعني سبحان الله وبحمده؟ يعني أنا أنزه الله وأحمده على أنه علمني أن أنزهه، لأني تنزيهه عن خلقه دي النعمة بتاعته إليه. ليه؟ لأن الخلق كلها أغيار، وما دام الخلق كلها أغيار وخلق مساوي ليه، أنت تريد نعمة يحجبها عنك. يبقى من رحمته إنه منزه عما يكون في نفس البشر من الجدة على الآخر. فانت ساعة ما بتسبح وبتنزه الله يجب ان تستحضر ان نعم الحق سبحانه وتعالى عليه اولها انه منزه عن سائر الخلق. ولذلك القرآن لما يجي يعرض القضية دي يقول انت ويا بعض لو انتم تملكون خزائن رحمة ربكم اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. يبقى من رحمتي بكم انني ما خليتش مصالحكم في ايد بعض، اني ختم خليت مصالحكم عني وانا منزه عن الاغر، يبقى عافيه ومع ذلك يديم عليه نعمته ويديم عليه رحمته، ويبقى عافيه وهو رايح يعمل معصيه برضه يقول يا ستار، رايح يعمل معصيه رايح يسرق رايح يرتكب، يقول لك يا ستار برضه حتى في معصيه الله لم يجد الا هو. هذا من فضل الله. يبقى إذا لما أقول سبح بحمد ربك يعني نزه، ويجب أن يكون التنزيه مقرونا بحمد الله. ليه؟ لأن تنزيه الله عن كل ما يمكن أن يكون لخلقه مصلحته عائدة عليك. يبقى العبودية زي ما قلنا في اللقاء اللي فات هنا العبودية بتاعت العز بقى، لأن إحنا لما جينا قارنا بين العبودية في البشر والعبودية للحق قلنا إن عبودية البشر للبشر ماذا تصنع؟ السيد يأخذ خير عبده، ولذلك كتب مذمومة. لكن العبودية لله بتعمل ايه؟ العبد يأخذ خير سيده. يبقى اذا لما يجي الحق يأمرني بالتسبيح حتى هذا لامر عائد علي انا، يبقى لما اقول سبح او سبحه او سبح اسم ربك او سبح باسم ربك أو سبح بحمد ربك، كل حيثيات التسبيح أنها أمور تعود عليك ومن رحمة الله بك أن ليس له شبيها في خلقه وأنه مستعلم. طيب دي لها حيثيات، المأمور أن نعمل إيه بقى؟ هنا بقى لما يقول سبح أو سبحه أو سبح بحمده أو سبح باسم أو سبح اسم، نقول له التسبيح ده ايه؟ كلمة سبح اسم ربك، احنا نعرف ما هو الاسم اولا. الاسم هو ما وضع ليدل على المسمى. هل انا بسبح الاسم ولا بسبح المسمى؟ التنزيه في الواقع للمسمى. ولكن كلمة سبح اسم او سبح باسم، لان المسمى لا يشخصه عندي في ذهني ووجداني إلا الاسم. فساعة الاسم ما يشخص المسمى في وجداني، وإن كان التشخيص مختلف، تشخيص بأنه لا يشخص. يعني إيه تشخيص بأنه لا يشخص؟ يعني أنا لما بشخص فلان الاسم المسمى ده هعديله اسم، بمجرد ما بيجي الاسم بتيجي الصورة المشخصة للمسمى. فلما نقول اسم من اسماء الله، ما هي الصورة التي لا تأتي اللي تأتي الى الذهن؟ انها مش مشخصة، مش مشخصة، يعني ملهاش سمات كده محدودة الا ما وضعه لنفسه، انه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا. طيب انه كذا ما يكون مخالف مثلا للحوادث، ما اقدرش اتصوره بجرم كده واشياء زي المخلوقات. التشخيص يبقى ايه؟ التشخيص يبقى زي هو ما قاله على نفسه. ليه؟ أم قالك لأن التشخيص ده يأتي من المسمي للاسم، بيعرف المشخصات وبيعرف وضع لها. تقول له يا أخي مرة ما يعرفش المشخصات ويسمي،

اطمأن القلب إلى قضية وخلاص انتهى منها ولم تعد تخرج مرة ثانية لتناقش. هذا معنى الإيمان. طب فقوله بلى يعني آمن، هذا معنى الأسلوب. أولم تؤمن؟ قال إيه؟ بلى يعني آمن. طب معنى آمنت يعني إيه؟ اطمئنان القلب إلى قضية بحيث لا تخرج. قوله ولكن ليطمئن قلبي طلب لمفقود عنده، ليطمئن قلبي طلب لمفقود عنده. ما دام انا بسال عشان يطمئن قلبي يبقى كان اطمئنان القلب موجود ولا غير موجود؟ يبقى غير موجود. يبقى ما دام اطمئنان القلب مطلوب له تبقى قضيته في الجواب ببلى في امنت تبقى مش منطقي. نقول له انت عايز تخمنه، انما احنا معطيات الالفاظ اهي. هل قال ابراهيم لربه يا رب اتحيي الموتى؟ لا، قال له كيف تحيي الموتى. اذا حين ياتي السؤال بكيف يبقى قضيه الوجود الاساسيه غير مختلف فيها. لما اقول لك كيف بنيت هذا البيت يبقى بناء البيت ما فيش فيه كلام، البيت مبني، انما انا عايز الكيفيه اللي بنيت بها البيت. اذا السؤال عن الكيفيه ماليش دخل في الايمان. فابراهيم ما سالش قال له اتحيي الموتى، ده بقول له كيف تحيي الموتى. وهل ايماني بالاشياء او انتفاعي بالاشياء يترتب على معرفه كيفيات وجودها؟ بقى انا ما انتفعش بالميكروفون والاذاعه والتلفزيون الا اذا عرفت كيف تلتقط الامواج ومش عارف ايه وابقى مهندس كهرباء، مش ضروري. انتفاعك بقضيه الاختراع مش شرط فيه ان تعرف الكيفيه، انما لما تكون عايز تعمل وتخترع ده هو اللي شرط، او تصلح او تعمل اي حاجه. اذا فالقضيات الاساسيه في امنت اي الايمان المطلوب ان تؤمن بان الله يحيي الموتى. هذا القدر يا ابراهيم موجود ولا مش موجود؟ قال له لا ده موجود، بس انا عايز الكيفيه. اهي الكيفيه ملهاش دخل في ايه؟ في الايمان. يبقى اطمئنان القلب جهته منفكه. معنى جهته منفكه ليست منصبه على الاصل العقدي وانما منصبه على الكيفيه. الكيفيه ما هي الشرط، ولكن ربنا قال له طيب الكيفيه دي تنشرح ازاي بقى؟ طب بالله لو ان اي انسان جه قال لي انا عايز اعرف كيف مذاقك للتفاحه حين تؤكل، من الذي يستطيع بالألفاظ أن يعطي صورة عن المذاقات اللي بجدها للتفاحة بالكلام؟ دي مسألة ما تنفعش إلا إذا قلت لي يا شيخ خد تفاحة وكلها وكسيلي شرك، لم تعين كيفية. فإذا الجواب ببلى غير المسؤول عنه بكيف. فربنا راح مدينا التشريح اللي يجاب به مثل هذا. قال له العظمة في أني مش أفعل أحي موتى ومعطيش، لا مسألة سهلة دي عني. ليه؟ قال لك أن القادر حين يعدي أثر قدرته إلى الغير ولا يعدي قدرته يبقى عاجز. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا أنا ما أقدرش أشيل الماصة دي وجيت لحلحها شوية كده ما قدرتش، فجيه واحد قادر من عندكم وشالها كده وراح معادلها زي ما هي. القادر من البشر عدى لي أثر قدرته وظللت أنا ضعيف، لكن العظمة في قدرة الحق أن يعدي قدرته إلى من لا يقدر. أنت ما تقدرش أنا مش هفعل لك، أنا أقدر أخليك أنت اللي تفعل. هذه العظمة بقى اللي ما حدش يقدر عليها أبدا. كل البشر يعدون أثر قدراتهم إلى الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعدي من قدرته إلى الغيب. ولذلك قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، نسب الإحياء لنفسي ولكن بمين؟ بإذن الله. الله إذا عظمة ربنا مش إنه يفعل للغير، لا ده عظمته تتجلى في انه يجعل من لا يقدر بلغاميس الكون يستطيع ان يقع. قال له طب يا ابراهيم هات اربعه من الطير.

يوم يكره الاسم ده، لانك لو كنت هتديله ما كنتش هتقول الله يحنن عليه. فيقول لك وكان الامام مالك رضي الله عنه ينزه الموقف عن ذكر اسم الله، لان السائل يكره كل ما يحرمه العطاء. وكلمة الله يحنن عليك دي معناها انه ما فيش عطاء، يمكن نفسه تضيق بساعة ما يسمع الله دي، نفسه تضيق به. شاءت مثلا واحدة تكلة وفقدت ابنها الوحيد وإلى آخره، فضجت مش عارف ايه، ما جيش هنف ابنها تقول لها ست الله ولا عمل كده بقى احنا هنعمل، قول لها قضى، هذا قضاء. ليه؟ لان هي تكره العملية دي، يمكن لما تقول لها الله تتخط على ربنا العمل العملية دي. اذا فالمؤمن لبق الساعة اللي يعرف ان ذكر اسم الله فيها يعطي في نفس سامعه شيء من القلق، يبقى الذكر ان لا تذكر، الذكر ان لا تذكر. فاذا كنا حننزه اسم الحق سبحانه وتعالى ذلك التنزيه، لازم يكون التنزيه ده ناضح على سلوكي، والا تبقى عملية شكلية. اللي مثلا يقول الاسم يذكر في الوقت ده ولا يذكرش في الوقت ده، ولا يجي ما عندوش مقياس لما يذكر فيه ولا ما لا يذكر، يبقى مش وضع له يعني في نفسه، يبقى يقول لك ده كلام بيجي على البال كده او ما يجيش، او انما اللي عامل لها تخطيط يقول لك هنا ياتي وهنا لا ياتي، يبقى دليل على انه مستحضر دائما قداسة ربه، مستحضر دائما تنزيه ربه. وبعد ذلك بعد ما قال سبح بدون ذكر المتعلق، وبعدين قال سبحه بالضمير، وبعدين قال سبح اسم ربك، وبعدين قال سبح باسم ربك، وبعدين قال ايه سبح بحمد ربك، نجد ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يأتي بالاصل وهو المصدر الجامع لكل هذه الاشياء كلمة سبحان، مرة يقول سبحان الله ويجيب اسم الجلالة العالم، ومرة يقول سبحان ربي يجيب وصف الرب، ومرة يجيبه بالموصول اسم الموصول. فمثلا سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما اختلاف يوم يجيب لفظ الجلالة اللي هو علم على واجب الوجود في بعض سبحانه. ومرة واحنا قلنا ان حينما يأتي سبحان الله دي عطاء الالوهية زي ما قلنا، ولكن الرب عطاء الربوبية، قل سبحان ربي. لما سألوا قالوا له احنا مش هنؤمن لك لما تقول لنا ارض ينبوع دلوله وتجيب كذا وتعمل السماء كما زعمت علينا كذا وتأتي بالله، قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا، الله منزه عن ان يكون انا زيه، هو يجيب الايات ولا ما يجيبهاش دي مسألة. قل سبحان ربنا إن كان وعد ربنا زي ما قلنا، قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أو رب العرش العظيم. الله يوم تجيب صفات الربوبية يجيب سبحان وبعدها صفة الربوبية اللي احنا قلنا متعلقها للمؤمن وللكافر، فعلى عطاءات الألوهية اللي هو منهج العبادة ده للمؤمن. فمرة يقول سبحان الله، مرة يقول سبحان الرب ويجيب لفظ الرب، ومرة يأتي ليه يجيب الحدث اللي من أجله، أنت تحكم بأنه سبحان، أنت تحكم بأنه منزه، كلها في سلة الموصوف. يقول إيه مثلا فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن ساعة ما يجيب المصدر سبحان، مرة الله، مرة الرب، مرة الصلة، الصلة التي من أجلها تشهد بأنه هو سيحمل ذلك. ولذلك تأتي في الأشياء التي تخرق نواميس الكون، لما تيجي تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأن الحدث نفسه اللي جه خارق لنواميس الكون. فما دام خارق لنواميس الكون ما تنسبش الحدث لمن جرى عليه، ولكن ينسب الحدث إلى من أوقع الحدث. ولذلك الضجة اللي كانت تقوم مثلا حول النبي ازاي وهم يقولوا له انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليلة، نقول هذا هو الغباء، غباء المكابر المعاند اهو، احنا نضرب اليها اكباد الايم الشهر وتدعي انك اتيتها، هذه دعوة كاذبة. لم يدعي محمد انه اتاها في يوم وليلة، وانما الذي قاله محمد اتي به في يوم وليلة. شوف الفرق بين العبارتين. ما قالش انا سريت من مكة لبيت المقدس، قال اسري بي. الله، اسري بي. مدام اسري بي ما جيبش الفعل وانسبه للبشر، لان محمد مصاحب والمصاحب قانونه ملغي، لان الضعيف لما يصاحب القوي يبقى قانون الضعيف ملغي. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا انا صعدت بابني الرضيع قمة جبل هملايا. يقدر واحد يجي يقول لي كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبل هملايا؟ فقول لي انت معرفتش تسأل ولا جميل. غباء. ليه؟ انا قلت ابني صعد، انا قلت صعدت بابني، تبقى الحدث مني ولا من ابني؟ مني انا. فعايز تتكلم في الحدث تتكلم فيه ايه؟ تكلم معايا انا. وربنا لما قال سبحان الذي اسرى بعبده، يبقى محمد مصاحب. بتظلم محمد ليه وتقولهم ازاي انت تدعي انك اتيتها؟ ما قالش انا اتيتها في يوم وليله، انما اتي به. اتي به تبقى الكلام في النسبه للاصل. وما دام قال سبحان قبلها، قال ما تاخدوش قانون الزمان والمكان والمسافه بالنسبه لكم، لانني اللي فعلت. انا منزه عن قوانينكم. وما دام انا اللي فعلت يبقى ما تقولوش نضرب اليها اكباد الابل شعر ومش عارف، لان دي مخالف لقوانينكم يا بشر. انا ساطلب منكم ان تحكموا قوانينكم انتم. عندكم القاعدة الاساسية ان لما يكون فيه مسافة بين مكانين وعايزين نقطعها بمتحرك، متحرك بتحركه قوة، نقول ان الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا. هتروح على بعير للمدينة غير ما تروح على سيارة، تروح على سيارة غير ما تروح على طيارة، تروح على طيارة غير ما تروح على نفاسة. إذا الزمن يتناسب مع القاطع اللي هو المتحرك تناسب عكسي. فإذا كانت المسألة الحدثية منسوبة إلى الله وهو قوة القوة، يطلع النتيجة لا زمن. قانونكم كده إن القوة تتناسب مع الزمن تناسب عكسي. فما دام أنا اللي سريت يبقى محمد مالكوش دعوة بيه. اللي عايز يتكلم يتكلم في المسألة بالنسبة لي. سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا ترى. الزوجية اللي هي شائعة في الوجود كله كنا بنعرفها في أنفسنا، وفي بنتجوز وبنعرفها في الحيوان اللي بنوديه ليلقح، وبنعرفها مثلا في النبات وغيرها. إنما قول الله ومما لا تعلمون ده دليل على أن هذه عملية شائعة في الوجود كله. وإلا لو كانت هي بس دي ما هي طب ما هي معروفة، تبقى وإما لا تعلمون ما مدلولها. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما إيه تنبت الأرض ومن أنفسهم وإما لا تعلمون. لو كانت هي المسألة اللي معروفة لهم دي كتب وإما لا تعلمون دي تبقى إيه عطائها إيه. يبقى إذا معنى ذلك إن ربنا احترم العقل المعاصر عن إنه يقول له حاجات قد يقف فيها عقله العلم. لكن ومما لا تعلمون بعدين لما عقلك حيطمع هتعرف ان دي مسألة الزوجية دي شائعة في الوجود لحد دلوقتي، ما اثبتوها في الجماد واثبتوها في الذرة واثبتوها السالب والموجب كل دي العملية دي. الله. يبقى اذا ساعة ما يتحكم في الاصل الاصيل ونقول سبحان، يعني دي اللي ما يقدرش حد يعملها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. طب ليه جاب كلمة ملكوت وما جابش كلمة الملك؟ طب ما هو بيده ملك السماوات والارض. أم قال لك لا، لأن الملك هو ما تشهده، الملكوت هي الأمور اللي أنت تأتي لك ظواهر كده وما أنتش عارف إيه المحركات وراء هذه الظواهر. أهو المحركات اللي وراء هذه الظواهر دي هي دي عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.